أن يدعوه في أي مكان كان وعلى أي حالة كانت، فوقعوا في الشرك من هذا الباب، مع أن أصل الوقوع في الشرك كما سيأتي في قصة قوم نوح أنهم غلوا في حب الصالحين وأضافوا إلى غلوهم في حبهم أنهم أطاعوا الشيطان في قوله صوروا صورهم وانصبوها في مجالسهم التي كانوا يجلسونها، فإذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم فاجتهدتم اجتهادهم، ففعلوا ذلك وبقوا عليه وقتا، فلما ماتوا مات هؤلاء الذين صنعوا هذا الصنيع، وجاء من بعدهم ونسي السبب الذي من أجله صوروا هذه الصور، جاءهم الشيطان وقال إن آباءكم كانوا يتقربون بهذه الصور إلى الله ويدعون الله بها ويجعلونها وساطة بينهم وبين رب العالمين. أما أن يكون العبد مثل العبد العاقل يقصد مخلوقا سواء كان المخلوق من ذوي العقل من بني آدم أو من الملائكة أو من الجن، يقصده بأنه له شركة مع الله أو تصرف مع الله، هذا لم يقع إلا إذا كان نادرا لا يذكر. فكل الشرك أصله طلب الوساطة، وقد تنقلب الأمور في جهل اللغة فتكون الوسيلة التي تسمى وسيلة في كتاب الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يجعلون الوسيلة هي الوساطة، التوسط بمخلوق والطلب من المخلوق، مع أن الوسيلة في هذه الآية وغيرها في لسان السلف أنها هي القربة والطاعة، فابتغوا إليه الوسيلة يعني تقربوا إليه بما أمركم به أن تتقربوا به إليه وتطيعوه وتتبعوا رسوله، هذه هي الوسيلة الشرعية. أما أن يكون مخلوق من المخلوقات سواء كان من المقربين أو من غيرهم أن يجعل وساطة بينه وبين ربه يجعله وساطة، فهذا هو الشرك الذي كان يصنعه الكفار، لأن الكفار ما كان أحد منهم يعتقد أن لله شريكا في الملك والتصرف والتدبير والخلق والإحياء والنفع والضر، ما كان أحد يعتقد أن مع الله أحد، أن هذا ينفرد الله جل وعلا به، فوقع الشرك بهذا السبب، ثم تتابع الناس عليه فصار الدليل الكبير الذي يعتمدونه هو تقليد الآباء، تقليد من وجدوهم، والنظر إلى الكثرة، إذا نظروا إلى الناس يصنعون شيء تابعوهم عليه وظنوا أن هذا هو الحق وظلوا في هذا الباب. ثم الشفاعة في كتاب الله جل وعلا نوعان، نوع مثبت وواقع بإذن الله تعالى، ونوع لا وجود له ولا يقع، فالذي يقع هو ما ذكر في هذه الآيات أنه يقع بإذن الله جل وعلا ولمن رضي الله عنه، يعني يكون الشافع مأذونا له من الله والمشفوع له رضي الله عنه، لا بد من هذين الشرطين. أما الذي لا تقع فهي الشفاعة التي يدعيها الناس من المشركين قديما وحديثا بأنها تقع بالطلب الذي يوجهونه إلى المخلوق، سواء كان نبيا أو وليا أو غير ذلك، فهذه قد نفاها الله جل وعلا ولا وجود لها، وإنما هي أمور تصوروها وظنوها واقعة وهي غير واقعة. والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع الذي هو مقابل الوتر أو الفرد، يقابله الشفع. فالواحد مثلا وتر أو فرد، والاثنين شفع، والثلاثة وتر، والأربعة شفع، وهكذا. يقول الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال بعض المفسرين: الشفع هو المخلوق، لأنك ما تجد مخلوق إلا وله زوج، فخلق الله الخلق زوجين ذكر وأنثى من العقلاء ومن النبات وغيره. أما الوتر، الوتر فهو الله، فالله وتر لا نظير له تعالى وتقدس، فهو وتر وحده. هذا قول، والآية أقوال معروفة. ثم ذكر في هذا الباب عدة آيات. قال: وقول الله جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. النذارة هي الإعلام بمواقع الخوف، يعني الإعلام بأمر مخوف. والله أمر رسوله أن ينذر الناس عذاب الله إذا لم يؤمنوا به ويتبعوه، ولكن هنا الآية فيها قل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وأنذر به، الضمير به يعود إلى القرآن، وأنذر بهذا الوحي الذي أنزل عليك. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الحشر هو الجمع، والمقصود به إحياؤهم من قبورهم وجمعهم في صعيد واحد حتى يحاسبهم الله. وخص النذارة بهؤلاء الذين يخافون لأنهم هم الذين ينتفعون بالنذارة، أما الذين لا يخافون ولا يؤمنون سواء أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون، كله سواء. فلهذا خصت النذارة بالذين يخافون: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وقوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يقول علماء النحو: ليس لهم من دون، هذه جملة حالية، يعني يأتون في ذلك اليوم متخلين، ليس معهم شيء، وليس معهم من يتولاهم ولا من يلتجئون إليه، بل يأتون فرادا عراة غرلا، ليس معهم لا كساء ولا نعل ولا وطاء ولا وقاء ولا طعام ولا شراب ولا غير ذلك، عراة حفاة غرلا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، يأتون إليه بهذه الحالة، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: لقد جئتمونا فرادا وما نرى معكم شركاءكم الذين كنتم تزعمون، يعني كل واحد جاء فرد وحده لا يملك شيئا. والله جل وعلا يقول: أنذر من يؤمن بهذا، أنذره ذلك اليوم، خوفه ذلك اليوم الذي تعرض عليه فيه حسناته وسيئاته، ثم يقضى يقضى له إما بالجنة أو النار، والذي يتولى هذا كله هو رب العالمين تعالى الله وتقدس. ولهذا قال ليس لهم من دونه، يعني من دونه غيره، ليس لهم غيره ولي ولا شفيع. الولي هو الذي يتولى أمر الإنسان من قريب، أو يكون مثلا حام له ممن هو له قدرة على ذلك. وفي ذلك اليوم ما فيه ولي، ما فيه من يتولى، لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ولا تنفع الشفاعة في ذلك اليوم إلا كما سيأتي. وقوله ولا شفيع، إذا كان هؤلاء الذين يخافون ويؤمنون ليس لهم شفيع من دونه، فكيف يكون الشفيع لمن لا يخافه؟ هذا وجه الدليل من الآية، أن الذين يخافون ربهم ينذرون ذلك اليوم، فإنه ليس لهم ولي دون الله ولا شفيع. فإذا كان المؤمنون الخائفون ليس لهم ولي ولا شفيع، فغيرهم من باب أولى. هذا هو وجه الاستدلال من الآية. قال وقول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قبل هذه الآية قوله جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني اتخذوهم شفعاء وهم في هذه الصفة لا يملكون شيء، وشيء هنا يدخل فيه الحقير والكثير والصغير والكبير، ما يملكون ولا مثقال ذرة، ما يملكون شيء، كيف اتخذوا شفعاء؟ كيف يشفعون؟ لا يملكون شيئا ومع ذلك أيضا لا يعقلون، لأنهم إما أموات أو غائبون أو جمادات من شجر وحجر وغيرها، فكيف أين العقل؟ أين العقول؟ تخذونهم شفعاء وهم بهذه الصفة. ثم قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، فهل لأحد منها شيء؟ قل لله الشفاعة جميعا، إن الشفاعة كلها لله، ما لأحد فيها شيء. فدخل في هذا الملائكة والرسل والأولياء وغيرهم، فإذا الشفاعة ملك لله. قد يقول قائل مثلا هل تنكر الشفاعة شفاعة الشافعين؟ لقد جاءت النصوص إن الرسول يشفع والرسل يشفعون والشهداء والأطفال والمؤمنون وغيرهم. نقول كل هذه لا تقع إلا إذا أمر الله، أمرهم الله أن يشفعوا، فليس لهم منها شيء. إذا أعطاهم الله منها شيء فعلوه حسب أمره تعالى وتقدس، كما سيأتي في الآية التي بعدها. إذن معنى هذا نفي الشهادة الشفاعة أن تكون لأحد غير الله جل وعلا. ثم قال وقوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه جملة من آية الكرسي التي يقول جل وعلا فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، هكذا فيها 10 جمل كل جملة تستقل بمعان عظيمة في هذه الآية، 10 جمل بدأ بقوله الله لا إله إلا هو، ثم الثانية الحي القيوم، ثم الثالثة لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر. وفيها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هذا استفهام إنكاري، يعني أنه ينكر جل وعلا أن تقع الشفاعة بلا إذنه، فهذه التي يزعمها الكفار وغيرهم من الذين يقصدون الأولياء ويطلبون منهم الشفاعة، وهذه غير واقع، هذه منفية نفاها الله جل وعلا. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا بعد قوله له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له ملك السماوات والأرض، ومن تمام ملكه أنه لا أحد يشفع إلا بعد أن يأذن، أي يأذن له. فإذا الأمر كله لله تعالى وتقدس. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فعلى هذا الشفاعة التي دلت عليه هذه الآية وغيرها من الآيات أنها كما سبق شفاعة منفية لا وجود لها وغير واقعة، وهي التي تطلب من غير الله ويزعم أنها تقع ولو لم يأذن الله، والشفاعة المثبتة التي تكون بعد أمر الله للشافع أن يشفع، وهذه لا تكون إلا لمن رضي الله عنه كما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قد يقول مثلا المبطل: أي بالشفاعة ملك لله، ولكن الله يعطيها الولي، وما أدري كن يعطيها الولي. الله أخبرنا أنه ما أحد يشفع إلا بإذنه، وأخبرنا أن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي عنه، والرسول يقول أحق من يدخل بالشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني مخلص، يعني لأهل الإخلاص أهل التوحيد. أما الذي يدعو مع الله غيره ويشرك به فهذا لا تناله شفاعة الشافعين، كما في الآيات الكثيرة التي ذكرها الله جل وعلا. وقال وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم يقول علماء النحو هذه تكثيرية، يعني كم يعني كثير، ملائكة كثيرون في السماوات لا تنفع شفاعتهم ولا تقع إلا إذا أذن الله لهم. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وسبق أن شيئا هذا نكرة يدخل تحته القليل والكثير والصغير والكبير، فقد نفي أن يقع شيء من الشفاعة. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء منهم أن يشفع ويرضى عن المشفوع له، هذا معناه إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء منهم ويرضى عن المشفوع له، هذا هو معنى الآية. فإذا وقوع الشفاعة له شرطان: أحدهما إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. وإذا تخلف أحد الشرطين فالشفاعة غير واقعة لا وجود لها. قال وقوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد تقدمت هذه الآية في الدرس الماضي، وتقدم أن هذه وقعت من باب السبر والتقسيم الحاصر الذي لا يخرج عنه شيء كما سبق. وتقدم قول المؤلف أن هذه الآية تقلع عروق شجرة الشرك من القلوب، ولكن هذا لمن يعقلها وليس لكل أحد. فالله جل وعلا يأمرهم أمرا فيه إعجاز تعجيزا لهم، قل ادعوا أيها المشركون الذين تزعمون أن آلهتكم تشفع لكم، ادعوا كل من زعمتم أنهم ينفعون من دون الله جل وعلا. وخرج بقوله من دون الله الذي يكون بإذن الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذا كانوا لا يملكون هذا المقدار فكيف يدعون؟ إذن دعوتهم تكون باطلة وضلال. وكذلك ليس لهم في مع المالك لهما اشتراك، وليس له منهم معاون ولا ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فتبين بهذا أن الشفاعة التي يتعلق بها الناس أنها لا بد أن تكون بعد إذن الله، ولا بد أن تكون لمن رضي الله عنه، وبدون ذلك لا تقع الشفاعة، فيكون زعم باطل لمن يزعم ذلك. ثم ذكر الكلام الذي فيه تفسير لهذه الآيات. قال أبو العباس يعني تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونفى الله يعني في هذه الآيات عن كل ما سواه ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك، هذا لقوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والقسط قوله وما لهم فيهما من شرك، أو يكون عونا له وما له منهم من ظهير. ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب جل وعلا، كما قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية، يعني غير واقعة لا وجود لها، منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى. كل هذا اختصار للحديث الصحيح الذي في الصحيحين عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري وغيرهما، يقول صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الأمر في الناس يوم القيامة وطال وقوفهم يلهمهم الله جل وعلا بأن يطلبوا الشفاعة، فيقول بعضهم لبعض من أولى بذلك من أبيكم آدم؟ وآدم والرسل كلهم معهم في الموقف، خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، فيأتون آدم، ولا يلزم أنهم كلهم يأتون وإنما فريق منهم، فيقولون يا آدم أنت أبونا، أنت أبو البشر، أكرمك الله حيث تولى خلقك بيده مباشرة، وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك ليأتي حتى يحاسبنا ويريحنا من عنا هذا الموقف وشدته. أمر كبير وعظيم جدا. فيعتذر آدم يقول: أنتم خرجتم من الجنة بسبب خطيئتي، وربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني أن آكل من الشجرة فعصيت وأكلت، لا أسأل إلا نجاة نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فإن الله سماه عبدا شكورا. فيذهبون إلى نوح فيعتذر مثل ما اعتذر آدم، ويخبر بغضب الله أنه غضب، ويقول لهم: اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيذهبون إليه ويعتذر لهم ويقول: أنا كذبت 3 كذبات، الكذب هذا حقيقة أنه من باب التجوز، وإلا ليس كذب، النبي لا يكذب، وليس كذبات، ولكنها أمور قالها من باب التعريض، وهي معروفة كتاب الله وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه لما دخل بلد النمرود قالوا للنمرود الجبار العنيد: جاء رجل معه امرأة هي من أجمل الناس، ما ينبغي أن تكون إلا لك. فعلم إبراهيم أنه إذا قال إنها زوجتي أنه يأخذها، وإذا قال أختي لا يأخذها. فاستدعاه قال: ما هذه المرأة معك؟ قال: أختي، ويقصد بذلك أخته في الإسلام، هذا الذي أراده. فانصرف إليها إبراهيم وقال لها وهي سارة: إنه سيستدعيك ويسألك، وإني قلت له إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس اليوم في الأرض مسلم غيري وغيرك، فلا تكذبيني، إذا سألك فقولي أنا أخته ونيتك أنك أختي في الإسلام. هذه واحدة. ذهبت ووقع كما قال إبراهيم. فلما قالت ذلك مد يده إليها فكفت بقوة، يعني أمسكت، صار ما يستطيع يحركها. فقال لها: ادعي إلهك أن يفك يدي ولا تعرض لك. فدعت الله فانفكت يده، فعاد مرة أخرى فأمسكت أشد من الأولى. فقال: ادعي ربك إلهك أن يفك يدي ولن أتعرض لك. فدعت ففكت يده، فعاد الثالثة فأمسكت هذه المرة امساكا صار يركض برجله الأرض من شدة ما وقع له، فخافت أن يموت، فقالت: يا رب إن يمت يقولون قتلت، يعني تدعو الله أنه لا يموت. فقال: ادعي ربك أن إلهك أن يفك عني ولن أتعرض لك. فدعت الله فدعا أقرب اللي حوله وقال: اخرجوها عني، إنما جئتوني بشيطان. وإبراهيم يصلي ويدعو ربه أنه يصرفه عنها. فأخدمها هاجر، يعني أعطاها هاجر. هذا أصلها، أصهاد واحدة. لما أقبلت على إبراهيم التفت إليها وقال ما هي؟ قالت أخزاه الله وأخدم وليده، يعني أخزاه الله وأعطانا جارية. ثم وهبتها لإبراهيم وجاءت له بإسماعيل وهو أبو العرب، فإسماعيل هو من هذه الجارية التي أخدمها هذا الجبار. أما الثانية فقوله في تحطيمه الأصنام، لما أحطم الأصنام قبل هذا لما دعوه قومه عندهم عيد معين يذهبون إليه فقالوا تذهب معنا، فتعلل نظر قال أنا سقيم، ومقصوده سقيم أني لم أقم بالأمر كما ينبغي بل ضعفت أمر الله، ضعفت فيه، أنا سقيم فيه. فلما ذهبوا ذهب إلى أصنامهم وحطمها معه فاس حطمها بها، ثم علق الفاس في رقبة الكبير، كبيرهم. لما أتوا إليه سألونه وتثبتوا قالوا من صنع هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قال الناس سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بالسوء والذم، وقالوا له إبراهيم، فأتوا به قال أنت فعلت هذا؟ وقال فعله كبيرهم هذا، اسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني الكبير هذا هو اللي حطمها كبيرهم، وهو مقصده بهذا أن يعودوا إلى عقولهم وإلى أفكارهم، كيف يعبدون شيئا يصنعونه بأيديهم؟ ما قال فتعبدون ما تعملون، يعني ولهذا فكروا في أنفسهم وقال هذا حق، قال وهو الأمر، ثم نكسوا على رؤوسهم. فهذه الكذبات التي تل بها إبراهيم عليه السلام في ذلك الموقف، وليست في الواقع سيئات وإنما هي حسنات، ولكن الموقف موقف شديد وقد جعله الله لغيره ليس له. ثم أرسلهم إلى موسى، وكذلك موسى قال لهم إني قتلت نفس وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وأنا فعلت هذا الفعل بدون أمره، فلا أستطيع أن أشفع لكم، ولكن اذهبوا إلى عيسى. ومعلوم أن الله أخبرنا أنه تاب عليه، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، مثل آدم ما عليه ذنب، ولكن الموقف موقف عظيم. فذهبوا إلى عيسى لم يذكر له ذنب، جاءوا ولكن قال لهم لست لها، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم فيأتون إلي، فإذا أتوا إلي قلت لهم أنا لها، فأذهب إلى مكان تحت العرش فأخر لربي ساجدا ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن، أو قال ما لا أحسنه الآن. ثم يقول جل وعلا أي محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، هذا الأمر بالشفاعة، اشفع تشفع. فيشفع بأن يأتي رب العالمين ليفصل بين عباده، يقول فأخرج وأقم مع الناس، تشقق السماء وتنزل الملائكة ويحيطون بالناس، ثم يأتي رب العالمين للفصل بين عباده، يأتي وهو على عرشه فوق سماواته تعالى وتقدس، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا شيء يكون فوقه، فهو العلي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر دائما وأبدا، فيفصل بين عباده ويحاسبهم. وقد جاءت تفاصيل هذه الأمور التي يجب أن تعتقد، جاءت تفاصيلها في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أول شفاعة، وهي المذكورة في قوله جل وعلا ومن في خطابه لنبينا صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، كونه يحمده أول الأمم وآخرها، كلهم يحمدون على أنه شفع، ولكن هذا فضل الله ما وقع إلا بعدما أذن الله له، أمره بهذا ليظهر كرامته عند الناس. فإذا يقول حقيقة الشفاعة إظهار كرامة الشافع، يريد الله جل وعلا أن يكرم الشافع فيأمره بالشفاعة، وإرادة الله أن يرحم المشفوع، وإلا فالأمر كله يعود إلى رب العالمين تعالى الله وتقدس. ولكن هل يعقل هذا الذين يهرعون إلى القبور وإلى الأولياء وينزلون بهم حاجاتهم ويسألونهم كل ما عن لهم من أمور الدنيا والآخرة ويعرضون عن رب العالمين القريب المجيب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يذهب إلى تراب وعظام الرفات ما استطاع أن يكف عن بدنه الدود الذي يأكل لحمه، ما استطاع ولا يستطيع أن يضيف إلى صحيفة حسناته حسنة، ولا أن يمحو من صحيفة سيئاته سيئة. ثم يدعوه، أين العقول؟ العقول تنتكس وتصبح مثل ما قال الله جل وعلا: ثم رددناه أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. جل وعلا يقول: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. الأنعام ما كلفت بهذا الشيء. المقصود يعني أن الشفاعة التي يتعلق بها المشركون قديما وحديثا أن هذه حقيقتها، الشفاعة كلها لله، ولا تقع الشفاعة إلا لمن يكرمه الله ويأمره بها ثم يشفع. هذه أول شفاعة تقع. وذكر العلماء أقسام الشفاعة أنها ستة أقسام أو سبعة أقسام على حسب التشقيقات والأدلة التي جاءت. هذه إحداها وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، الثانية أيضا خاصة به وهي شفاعته لأهل الجنة بأن يفتح لهم الباب، فقد ثبتت الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول من يطرق باب الجنة يستفتح فيقول خازن الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح الله جل وعلا الجنة بشفاعته لأهلها. الشفاعة الثالثة أيضا شفاعة له خاصة، تخصه ولكنها في رجل واحد فقط، وهي شفاعته في عمه أبي طالب أنه يخرج من طبقة النار ويوضع في ضحضاح من نار يصل إلى كعبيه، إلى كعبيه فقط، يغلي منها دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهون أهل النار عذابا بسبب كونه كان يحمي الرسول ويحوطه ويدافع عنه، خفف عنه العذاب من أجل ذلك، وإلا لا يخرج من النار لأنه مات مشركا، ومن مات مشرك فهو في النار دائما أبدا. وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الشفاعة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم أن الله يحد له حدا فيقول هؤلاء اشفع فيهم، ووقعت 4 مرات، يقول أذهب ثم أسجد لربي ويفتح علي أيضا من الثناء والمحامد ما لا يحضرني الآن، ثم يقول جل وعلا لي أي محمد ارفع راسك واشفع تشفع، فيحد لي حدا يقول هؤلاء اشفع فيهم، يعني هؤلاء في النار دخلوا النار اشفع فيهم، يقول فأخرج فأخرجهم من النار. إما كيف يعني يخرج، كيف يخرج، كيف يأتي النار، هذه أمور إلى الله، لأن أمور الآخرة ما هي على حسب ما نتصوره ونرى. حتى أن أحد أهل الجنة من أحد الناس إذا طلب أنه يطلع على النار اطلع ويرى فيها من يرى ويخاطبه، كما قال الله جل وعلا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني قرين في الدنيا، يقول لي أئنك لمن المصدقين، يعني تؤمن وتتبع الرسول، ينهاه عن الإيمان لأنه كان كافرا، أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا إلى آخر. ثم قال لأصحابه هل أنتم مطلعون، يعني اطلعوا معي إلى النار، ما لهم شغل اطلع النار، لكن هو بيطلع، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسطها، رأى قرينه الذي في الدنيا في وسط النار، فقال له تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني معك في هذا المكان إلى آخر. ويقول الله جل وعلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، إلى أن قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فقالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وهذه المنادات التي حذر مؤمن آل فرعون قومه منها، يا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم التناد هو هذا اليوم، يوم ينادي هؤلاء وينادي هؤلاء. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا سجد وطلب من أن الله جل وعلا أنه لا يطلب الشفاعة رأسا، وإنما يسجد ويدعو ربه ويثني عليه، ثم يقول له جل وعلا اشفع. أما أن يأتي يقول أريد أن أشفع أو شفعني بكذا، هذا لا يقع. فهذه تتكرر 4 مرات، قل ثم أخرج وأذهب وأسجد لربي، ثم يقول ارفع رأسك واسأل تعطه واشفع تشفع واشفع تشفع، فيحد لي حدا من أهل النار، يقول هؤلاء اشفع فيهم، فيقول فأخرج فأخرجهم من النار، وهكذا. ثم كذلك الأنبياء يشفعون والملائكة تشفع، وكل هذا بعد إذن الله وبعد أمر الله لهم، والمؤمنون أيضا يشفعون كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنتم لي بأكبر أعظم محاجة لأحدكم يتبين له الحق من المؤمنين لربهم يوم القيامة، يقولون: يا ربنا، إخواننا الذين في النار كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. ثم يقول الله جل وعلا: اذهبوا واخرجوا من عرفتم منهم. فيذهبون ويخرجون من يعرفون بأمر الله. كيف يعرفونهم؟ يعرفونهم بآثار السجود. النار حرم عليها أن تأكل أثر السجود، الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، هذه لا تأكلها النار، إنها كان يسجد عليها لله فلا تأكلها، فيعرفونهم بها. أما البقية قد ذهبت، انتعشت، أكلها النار، أكلتها النار. المقصود أن الشفاعات التي تقع قد فصلها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها، وربنا جل وعلا قد بينها، وكل الأقسام التي ذكرت في هذه كلها جاءت النصوص فيها. قال: وقال له أبو هريرة، كما في الصحيح، صحيح البخاري، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا اختصار للحديث. الحديث لما قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال له صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت ألا يسألني قبل هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. كان أبو هريرة حريصا على أن يحفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا حفظ عنه أشياء كثيرة، كما جاء عنه أنه قال: حفظت وعاءين عن رسول الله، أما وعاء فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته فيكم لقطعتم هذا، ويشير إلى حلقه، يقصد بذلك حديث الفتن وتسمية بعض الناس أنه سبب بالفتنة وأنه يفعل كذا وكذا. هذا لو قال لأحد من الأمراء والناس الذين أخبر عنهم الرسول إنك تفعل كذا لقتلوه، فلهذا قال: لو بثثته فيكم لقطعتم هذا. وجاء أيضا في الصحيح أنه يقول: كنت أسمع حديثا كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم فأنساه، فأتيته وقلت: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه. فقال: افتح حجرك، يعني في رداه، ففتحته فصار يحثو الرسول فيه، ثم قال: ضمه إليك، فضممته إلي. يقول: بعدها ما نسيت حديثا. وكان رضي الله عنه يدرس الحديث في الليل، يدرسه ويتذكره، ولهذا عاداه أهل البدع وصاروا يذمونه لأنه حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما فيهم، فهو عدوهم. وفي صحيح مسلم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني ويحبب أمي إلى المؤمنين ويحببهم إلي. فقال: اللهم حببه إلى المؤمنين وحببهم إلي، هو وأمه. يقول: فأصبح كل مؤمن يحبني وأحبه، فالذي لا يحبه لا يكون من المؤمنين، كما في هذا الحديث. وقوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ليس المقصود مجرد هذه الكلمة أن يقول لا إله إلا الله، ولهذا قال خالصا من قلبه، يعني أن الإخلاص تحلى به قلبه واستكن فيه وظهر على جوارحه وعلى أعماله وأقواله، فصار مخلصا لله تعالى. هذا معناه من قال خالصا من قلبه. فعلى هذا يكون أسعد الناس في شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم أهل الصدق والإخلاص مع الله جل وعلا، الصدق مع الله والإخلاص. لهذا قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله تعالى، ولا تكون لمن أشرك بالله ما تقع، لأن المشرك حرمت عليه الجنة وحرمت عليه له الشفاعة. ثم بين حقيقة الشفاعة، قال وحقيقته يعني حقيقة الأمر أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. هذا هو حقيقة الشفاعة، وهو التعريف الصحيح لها، إن الله جل إن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أمره بأن يدعو ليظهر كرامته أنه استجاب شفاعته فيكرمه ويكون له المقام المحمود. هذا في الشفاعة الكبرى. يقول ثم الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، يعني ما طلبت من غير الله، ولهذا المؤمن يجب أن يقول اللهم شفع في نبيك وشفع في الشفعاء، أما أن يذهب إلى النبي أو إلى قبره أو غيره يقول اشفع لي، فهذا من الأمور التي تكون سببا في منع الشفاعة. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، وهو كاف في تفسير هذه النصوص لوضوحه وبيانه، والله أعلم. نعم. قوله باب الشفاعة. الشفاعة نوعان: شفاعة منفية في القرآن، وهي الشفاعة للكافر والمشرك. قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه النصوص التي فيها نفي الشفاعة استدل بها أهل الباطل من المعتزلة والخوارج الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر ولا تنفعه شفاعة لهذه النصوص ولن تنفع الشفاعة، ويعرضون عن قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. قالوا هؤلاء لا تنفعهم الشفاعة لقوله تعالى اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أخذوا هذا العموم، وأخذوا العموم الثاني بقوله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والعموم أيضا من قوله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فقال الذي يدخل النار يخزيه الله جل وعلا ولا تقع له شفاعة، وهذا كله من باب الجهل. الواجب أن تجمع النصوص ويعلم أنها أن بعضها لا ينافي بعض لأنها كلها من عند الله، فيحمل هذا لا تجزي نفس عن نفس شيئا على أن مثلا القريب لا ينفع قريبه، ولا في أمور غير الشفاعة، أما الشفاعة فإنها لله وهي من رحمة الله وليست من عمل الإنسان. الإنسان ليس له إلا عمله ولكن ليست من عمله، هي من عمل غيره. نعم. قال: ونحو هذه الآيات كقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك، وما لا يعلمه لا وجود له، فنفى وقوع هذه الشفاعة وأخبر أنها شرك بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني لا يخفى على الله شيء لا في السماوات ولا في الأرض ولا مثقال ذرة ولا حبة من خردل ولا ذرة من تراب، فكل شيء يطلع الله عليه تعالى وتقدس. فإذا قال لا يعلمه في السماوات والأرض معناه أنه لا وجود له. نعم. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلى قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه وعن رحمته ومغفرته، لأنه جعل لله شريكا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله تعالى أو أعظم. النوع الثاني الشفاعة التي أثبتها القرآن، وهي خالصة لأهل الإخلاص، وقيدها تعالى بأمرين: الأول إذنه للشافع أن يشفع، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا. قال: النوع الثاني الشفاعة التي أثبتها القرآن، وهي خالصة لأهل الإخلاص، وقيدها تعالى بأمرين: الأول إذنه للشافع أن يشفع، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب، فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له. الأمر الثاني رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالإذن بالشفاعة له بعد الرضا كما في هذه الآية، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. قوله: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، قوله لا يرضى إلا التوحيد، يعني هذا جاء في آيات كثيرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، وكثير من القرآن على هذا. فهو ما يرضى من عباده إلا أن تكون العبادة له وحده، فإذا جعل معه في العبادة أحد من الخلق فهذا هو الشرك، هو الشرك الذي أخبر أن صاحبه إذا مات عليه أنه لا يخرج من النار. وهذا أمر مهم جدا، يجب على الإنسان يتعرف على هذا الأمر ويحرص عليه، خوفا أن يقع بنوع من أنواع الشرك، لأن الشرك أنواعه كثيرة، وفيه الخفي وفيه الجلي وفيه، ولا يمكن هذا إلا لمن يتعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما يمر بالأمور العقلية أو الأمور العادية أو الأمور التجريبية، هذا العلم الوحي الذي جاء أوحاه الرسول أوحاه الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: قوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الإنذار هو الإعلام بأسباب المخالفة والتحذير منها. أسباب المخالفة، الإنذار هو الإعلام بأسباب، الأسباب المقصود به يعني مواقع الخوف، لأن المخالفة إذا حصلت جاء العذاب. فالمخالفة تكون مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن خالف فكما قال الله جل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. فهذه المخالفة يعني الذي خالف الرسول مخوف عليه في الواقع، ولكن هذا الخوف قد يكون في الدنيا، والغالب أنه يكون في الآخرة، لأن الدنيا ما تساوي شيء. وقد مثلا يكون من العقاب كون الإنسان يتمادى في الذنوب، يفعل ذنب ثم يفعل بعده ذنب بسبب هذا الذنب، وهكذا تتراكب عليه الذنوب حتى يهلك. فإذا وافى يوم القيامة وإذا هو لا عذر له ولا حجة له ولا حسنات، فهذا أشد العقاب، نسأل الله العافية. نعم. قوله به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفيعا بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره. قال الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب، وإنما عاتب الذين يعقلون. الكفار مثل ما قال الله جل وعلا: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني النذارة وغيره، ولكن النذارة لإقامة الحجة وإزالة الأعذار، فالله يحب جل وعلا أن يقيم الحجة على عباده، وإلا فهو شهيد على خلقه كلهم لا يخفى عليه شيء، تعالى الله وتقدس. ومع ذلك إذا صار يوم القيامة تأتي الشهود، يوم تأتي كل نفس معها سائق وشهيد، يعني ملكان كل نفس، هذا يدلك على كثرة الملائكة، كل نفس معها سائق وشهيد، هذا يسوء هذا يشهد عليها. وكذلك زيادة على هذا تكلم الأعضاء، الأعضاء نفسها تشهد على الإنسان، يشهد عليه جلوده وأسمعه وبصره ويده ورجله وغير ذلك، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ يعني جاء أنه أن الله يختم على أفواههم، إذا جاءت الملائكة بصحف يقول له جل وعلا بعض الناس التي الأشقياء، يقول: ظلموني، كتبوا علي ما لم أعمل. يتصور أنه كما كان في الدنيا إذا أنكر ولا، يقول: لا أرضى. يقول: أي شهود ترضى؟ يقول: لا أرضى إلا شهود من نفسي. فيختم الله على فيه، ما يستطيع يتكلم، فيقول الله جل وعلا لجلده ولسمعه وبصره وأيديه ورجله: تكلمي. أتكلم كل شيء بما فعمل، اللي تقول فعلت كذا، والرجل تقول مشيت إلى كذا، والجلد يقول كذا كذا. ولهذا قال جل وعلا: وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، فأرداهم إلى جهنم، نسأل الله العافية. نعم. قال قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال: متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. نعم. الحال من الفضلات التي تكون معمولا فيها كما هو معروف. نعم. قوله: لعلهم يتقون، أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة، وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه، لأنه طلب وسؤال من غير الله. قوله: قل لله الشفاعة جميعا، دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه، لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في الآية السابقة. وقال تعالى: